إنسان شك في السجود، هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين؟ هل يلزمه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الشك طلع أخيرا بعد إنشاء الصلاة وطلع منها على أنها تامة ثم طلع عليه الشك، هذا لا يؤثر، صلاته صحيحة والحمد لله. أما إذا كان طلع عليه الشك في السجود في أثناء السجود، هل سجد واحدة أو اثنتين؟ هذا يجعلها واحدة، يأتي بالسجود الثاني، وإذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد السهو. أما إذا كان سلم على أنها تامة ثم حدث له الشك بعد ذلك فلا يؤثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.